الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه المنعم على العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الشاكرين من عباد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. هذه الكلمة هي بعنوان من أصبح منكم آمنا في سربه الحديث فكأنما حيزت له الدنيا. كيف نحوز الدنيا؟ يظن بعض الناس أن حيازة الدنيا بالمال، فيغيب عن ذهنه أن العافية أهم من المال، ويظن بعض الناس أن المال مع العافية هي حيازة الدنيا، ويغيب عن ذهنه أن الأمن هو المهم في هذا كله. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه وابن ماجه بسنديهما عن عبد الله الخطمي رضي الله تعالى عنه، والصحيح أنه صحابي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، هذه الأولى، عنده قوت يومه، هذه الثانية، معافا في جسده فكأنما حيزت له الدنيا. قال الترمذي: حديث حسن غريب. هذا الحديث العظيم يدلنا أن حيازة الدنيا إنما تكون بهذه الأمور الثلاثة مجتمعة لا منفردة: أمن في الأوطان، وما يسمى في عرفنا اليوم الأمن الاقتصادي، ثم ما يسمى في عرفنا اليوم تيسير العلاج والعافية والصحة الطبية والنفسية. هذا الحديث العظيم الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم يدل على نبوته صلوات ربي وسلامه عليه، فالواقع يشهد لهذا الكلام أن أغنياء الناس ربما صاروا فقراء وصاروا كالمعدومين في حال الأمن، وأن الأغنياء مع المرض صارت الدنيا في أعينهم لا تساوي فلسة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يدرك أن هذا الكلام العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على عظم هذه الأمور الثلاثة في نفسها. أولا: من أصبح منكم آمنا في سربه، بكسر السين معناه في نفسه وفي باله وخاطره، وهو الأمن النفسي، أو في سربه بفتح السين أي في بيته، أو في سربه بمعنى الطرق والشوارع وغيرها. وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، إذ عدل عن كلمة من أصبح منكم آمنا في بيته إلى كلمة آمنا في سربه لتشتمل المعاني هذه كلها. فالأمن الحقيقي هو الأمن الذي يسود الطريق ويسود البيت ويسود النفس. ولذلك إذا فقد هذا المعنى عن المجتمع أصبح المجتمع في خوف وهلع، حتى لو كان عندهم مال وعندهم معافاة. وإنما قدم النبي عليه الصلاة والسلام الأمن على كل شيء، لأنه بلا أمن لا قيمة للعافية ولا للأرزاق. ولهذا الله سبحانه وتعالى من على المؤمنين بالأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقدم الأمن لأنها الأهم في النفس وفي البيت وفي الطرقات وفي الدنيا وفي الآخرة. ثم قال وهم مهتدون، ولم يقل مهتدون في ماذا وأطلق، ليعم المعاني كلها، مهتدون في كسبهم، في طرق علاجهم، مهتدون في دينهم، مهتدون في الآخرة إلى أماكنهم ومنازلهم في الجنات. فقدم الله الأمن، وهذا الأمن المجتمعي الذي نعيشه سيما في دول الخليج هذه منة عظيمة. يحدثني رجل أثق فيه كان يدرس في أحد الولايات الأمريكية، يقول والله بعد الساعة السادسة في شوارع معينة في منطقتنا ما نستطيع ندخلها، يخافون على أنفسهم من اللصوص ومن ما يسمى بالجماعات والعصابات. هذا وهم في بلد يزعمون أن عندهم أمن، لكن الأمن الذي نحن فيه أمن إيماني وأمن حقيقي وأمن واقعي. أخوة الإسلام والإيمان سائدة بين الناس، ولذلك حتى في بعض البلدان إذا صار الليل عندهم وانطفى الكهرب الناس كلهم يأخذون يعدون على المحلات ويسرقون وينهبون ويفعلون، وين الأمن؟ راحت مع الكهرباء. أما في بلاد المسلمين يوجد كهرب ولا ما في كهرب الأمن موجود. هذا من نعمة الله عز وجل، وهو واقع تصديقا لقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإنما يفقد الناس الأمن بقدر فقدهم للإيمان. وكلما كان الإيمان أعظم كان الأمن أعظم. ولهذا قال جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذه الآية حكاية عن واقعة كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الصحابة في بدء أمرهم لا يجدون الأمن الاجتماعي والنفسي من تعذيب الكفار عليهم، يوقعون ألوانا من العذاب بهم من قتل وتشريد وتجويع وتعذيب واوى إلى آخره، حدث ولا حرج، وليس سنة ولا سنتين ولا ثلاث، عاش المسلمون أكثر من عقد من الزمان بهذه الصورة الشديدة التي لما يتخيلها الإنسان يتعجب كيف هؤلاء صبروا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف بأمته الرحيم بهم يمر على المعذبين ويمر على المسجونين ويمر على المقطوعين حتى يمر على عمار بن ياسر وياسر وسمية وهم من عائلة واحدة يعذبون، لا يجد كلمة يواسيهم بها إلا أن يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لكن ماذا كان عاقبة صبرهم؟ أمن، جعل الله الأمن في المدينة حتى أمن كل من كان في المدينة، المسلم والكافر، المؤمن والمنافق، الموحد والمشرك واليهود، كلهم اطمأن. من أصبح منكم آمنا في سربه، تأمل هذا المعنى البلاغي العظيم، وبدا به لأنه المعنى الأعم الذي يحتاجه الناس، والثاني والثالث مركب عليه، ولا يمكن النفع من الثاني والثالث من دونه. ثم أتى بالتوسط، معافا في جسده، وهذا يعني الصحة والعافية. فالإنسان إذا كان معافا في بدنه، والأصل في الإنسان أن الله عز وجل يمن عليه بفضل منه بالعافية، وهذا الأصل مضطرد على المؤمن والكافر. ألا ترى أن المواليد يولدون في الغالب على هذا الأصل؟ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ قالوا لا يا رسول الله. فيخرج الناس وهم يسمعون، يرون، يعقلون، يتفكرون، قليل منهم من يكون على خلاف هذه السنن، ليعرفوا قدر نعم الله عليهم في العافية التي هم فيها. فالعافية في البدن نعمة عظيمة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء، ما أعطي أحد خير له وأوسع من الصبر، يعني عند البلاء. ثم قال: سلوا الله العافية، سلوا الله العافية، سلوا الله العافية. العافية شيء عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن رأيت ليلة القدر فما أقول؟ قال: قولي اللهم إني أسألك العفو والعافية. المعافاة في البدن أمر عظيم. كم من إنسان يود لو يستطيع أن يسجد كما أنت تسجد، لكن ما يستطيع لآلام في ظهره أو في ركبته، فيشير إلى السجود إشارة متحسرا على عدم مقدرته على السجود، وأنت تسجد بين يدي رب العالمين لا تود أن الإمام يرفع رأسه لوجود العافية. هذه نعمة عظيمة. ثم قال: عنده قوت يومه. وتأمل البلاغة النبوية ممن أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. أمي لم يقرأ ولم يكتب، لكن هذا وحي الله إليه، لو اجتمع البلغاء ما يستطيعون أن يأتوا مثل هذا الكلام. قال: عنده قوت يومه، ما قال عنده رزق كبير، مال كثير، لا، عنده قوت يومه. وهذا فيه دلالة أن من أراد حيازة الدنيا فعليه أن يهتم بالقوت، ولا يشغل باله بما زاد عن القوت، لأن إشغال البال بما زاد عن القوت هم وغم. فتفقد بإشغال بالك عما زاد عن القوت، تفقد أمنك النفسي الذي أنت فيه. فلا تزال تظن أنك ستفتقر، وأنك ستخسر، وأنك وأنك وأنك، لأن بالك مشغول بما زاد عن القوت، ويصبح الفقر بين عينيك. كلما تركض وراء شيء وتحصله، ترى وراه فقها آخر، فتريد حيازة أكثر. ثم إذا تقدمت تريد حيازة أكثر، ويأتي إبليس إليك بالوساوس أنك ستخسر، وأنه سيصير كذا، وأنك إذا كبرت تحتاج إلى كذا وكذا وكذا. ووالله إن لم ينفعك الله بقرشك وبربيتك وبدينارك وبريالك ودولارك، والله لا تنتفع به. سأذكر لكم قصة وقعت معي. قبل أن يدخل صدام إلى الكويت كنت طويل بعلم، لكن لما كنت أرى من زهد الوالد في الدنيا وأنا أكبر أولادي، كنت أرى أن أجمع قرشا، فإذا الوالد أنبني في عدم صرف الوقت كله بطلب العلم أقول له الناس يقولون القرش الأبيض لليوم الأسود، أقول له هكذا فيسكت رحمه الله. إلى أن جاء يوم الغزو، أخذ البطاقة أروح البنك أبي أسحب، ما في قرش أبيض. جيت البيت قال الوالد وانت تقول القرش الأبيض اليوم الأسود، إذا لم ينفعك الله شلون بتحصل القروش الحين؟ يعني أنا أحسن منك، لا جمعت ولا اهتميت ولا باليت، بجيبي 20 دينار، أنت ما بجيبك ولا دينار. واقع، إذا لم ينفعك الله بشيء والله لا تستطيع أن تأكل ولا أن تشرب. رأيت في أحد المستشفيات رجلا من أغنياء الناس، من أغنياء الناس، جلس سنتين يا إخوة لا يستطيع يأكل ولا يشرب. تخيلوا معي، حتى الماء لا يستطيع أن يشرب، عايش على المغذي وهو واعي وليس في غيبوبة. فعلمت أن الله إذا لم يطعمك والله لا تستطيع أن تطعم. فاستطعموني أطعمكم، عنده قوت يومك، فانشغل بقوت يومك حتى تحوز الدنيا، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. وحيزت أصلها حويزت، أبدلت الواو إلى الياء ونقلت كسرتها إلى الحاء، فهو مبني لما لم يسمى فاعل، حيزت له الدنيا. من الذي حاز الدنيا له؟ رب العالمين جل في علاه أمرا وقدرا. وأنت بتطبيقك لهذه الأمور سببا. فلنأتي الآن لنسأل أنفسنا، كيف نشكر الله عز وجل ما دامت الدنيا في حيازتنا؟ ونتكلم عنكم أنتم في مملكة البحرين ولا في الكويت ولا في السعودية ولا في قطر ولا في إمارات، أمن ما بعدها أمن، نصف الليل تمشي وين ما تبي تروح، أحد منكم يخاف شرقا ولا غربا؟ أبدا. يوم كنت في المملكة أنا أدرس، نص الليل على قولة العامة طق براسنا بسافر، أركب السيارة وامشي، جبار وديان صحاري ما أخاف. فصدق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تصير الضعينة من بصرى إلى مكة لا تخاف إلا الله والذئب على غنمه. سبحان الله، على شيء عجب. كيف نحن الآن نشكر الله في مقابل هذه النعم؟ أولا أن نسعى في تثبيت أسباب الأمن الشرعية، وأعظمها الإيمان دينا وتدينا، وثانيها اجتماع الكلمة، فإن التوحيد كاسمه يوحد الناس ويجمع شعاراتهم وغاياتهم ويجمع أهدافهم. ثالثا السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في المعروف، هذه من أسباب استدامة الأمن. رابعا شكر الله عز وجل الليل والنهار، فتقول إذا أصبحت: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. إذا قلته إذا أصبحت أديت شكر يومك، وإذا قلته في المساء أديت شكر ليلتك. كذلك إذا أردنا أن نديم العافية في أبداننا فعلينا أولا بسؤال الله العافية، ثانيا أن نعمل بالعافية ما يرضي واهبها، فإنك إذا استخدمت العافية فيما يرضي واهبها أدامها. جاء رجل إلى أحد الأطباء من طلابي وهو طبيب عيون، يقول جاء ويشتكي عيونه، يقول ما قمت أشوف، يقول فحصت عيونه وكذا وكان عندي ملف له موجود قديم، يقول فرق شاسع بين ما كان عليه وبين ما صار عليه. الرجل ما فيه سكر ولا فيه ضغط، العادة اللي يأثر على العين عند أطباء العين، أنا ماني طبيب، يقولون إيش؟ يا سكر يا ضغط. يقول تعجب، يقول فطرع في بالي أني أسأل، قلت لي يا فلان أنت تطالع الجوال في الظلام كثير؟ قال نعم. قلت بس أرفق به، ما أعطاك الله أرفق، لا تتلفها. لذلك يا إخوة استخدام العافية فيما يرضي واهبها من أسباب استدامتها. وحتى لا تقول هذا شيء ما هو واقع، اسمع إلى الواقع. ذكروا في ترجمة الإمام يحيى بن أبي كثير اليمامي من كبار المحدثين من طبقة شيوخ الإمام أحمد والبخاري وامثالهم، أنه كان يؤم المصلين مثل الشيخ أمنا، يؤم المصلين وعمره جاوز 120، ويختم بهم القرآن في رمضان. يا الله شيء عجب، ها؟ وهو يقوم يركع ويسجد. فسأله أحد تلامذتي كيف هذا؟ حنا شباب ما نقدر. فقال كلمة عظيمة يؤكد لنا واقعيا ما ذكرناه، استخدام العافية فيما يرضي واهبها سبب لاستدامتها. قال: هذه جوارحنا استخدمناها حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. أمر عظيم يا أخي، من أسباب استدامة العافية البعد عن المحرمات، فإن أعظم ما يفسد البدن والروح الخبائث. ولهذا القاعدة الشرعية المتقررة أن الله ما حرم شيئا إلا وفيه أمران: الأول التعبد لله بامتثال الأمر والبعد عن المنهي، الثاني أن في مباشرة المنهي ضرر إما على الروح والبدن أو على الروح دون البدن أو على البدن دون الروح. ولهذا كان من أعظم أوصاف النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في كتب الأولين: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. رابعا شكر الله على العافية. أحيانا الإنسان بطبعه ملول ونسي، ربما إذا كرر شكر النعمة مع أنها متجددة، شكر النعمة على العافية، يمل فلا تملن. وأحيانا النسي من كثرة ما تعود على العافية الموجودة في بدنه وفي صحته لا ينتبه إلى الشكر، فانتبه لا تكن كفورا، قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فذكر الله شيء وشكر الله شيء وعبادة الله شيء، أما الأرزاق فإن من أسباب حيازتها الدنيوية إذا أردنا أن تكون نافعة من جهة نفعها على البدن بالعافية ومن جهة استدامة الأمن فكسبها من طريق الحلال. وعدم الانشغال بما يزيد عن الحاجة لا بأس، الإسلام ما منعك أن تتكسب. فالزهد المصطنع الذي يقوله بعض الناس أنك لا تتكسب هذا ليس من دين الله عز وجل. اليد العليا خير من اليد السفلى، اللي بنى المسجد خير من اللي ما بنى المسجد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للسابقين بالأموال في الخيرات، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لما اشتكى الفقراء قال لهم أموال يتصدقون وينفقون في سبيل الله ويحجون ويعتمرون وما لنا شيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتموهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قالوا قولوا دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. فسمع الأغنياء بما يفعله الفقراء بعد الصلاة فقالوا مثل قولهم، قالوا ما سوينا شيء، كانوا يذكرون نفس الذكر اللي نسوي. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فسمى المال المتصدق به فضلا من الله. فلا يأتي الشيطان يلبس عليه يقول لك لا تتكسب، لا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لكن لا تشغل بالك، لا يكون هذا همك وغمك، يكفيك قوت اليوم. هذا الحديث العظيم يقول فكأنما حيزت له الدنيا. شو المطلوب من الدنيا؟ أحيانا والله يا إخوة أن بعض المسؤولين من المدراء والوكلاء والوزراء حتى الملوك والأمراء يعيشون في غم وهم. ليش؟ لأن تحت مسؤولية. أنا الواحد منا الحين عنده عيال، ها؟ يشيل همهم شلون يعلمهم، شلون يربيهم، شلون يوديهم، شلون يجيبهم، شلون ينومهم، صح ولا لا؟ فما بالك بهذا المسؤول اللي عنده 40 شخص، وهذا المسؤول اللي تحته 1000 شخص، وهذا المسؤول اللي تحته 100,000 شخص، وهذا المسؤول اللي تحته ملايين البشر. مسؤولية اسمها مسؤولية. اسمها ايش؟ ايش معنى مسؤولية؟ مسؤولية يعني على مصدر اصطناعي لكن اسم مفعول، مسؤول ومسؤولية. مسؤول من اللي راح يسأله؟ رب العالمين يسأل. وقفوهم إنهم فاسمك يدلك إنه ما هو مرتاح ترى، أنت قد ترى هذا. كان أحد الإخوة ذكر لي في ترجمة أحد حكام الأندلس أظنه عبد الرحمن، يقول حكم أكثر من 40 سنة فوجدوا بعد ما دفنوا وجدوا في حاجياته ورقة مكتوب فيها هذا اليوم خلص لي، من شغل بشيء ثاني خاص له، هذا اليوم ويكتب التاريخ خلص لي. يقول فوجدوا 5 أيام من 40 سنة وزيادة خلص له، والباقي كله في أمور الناس مشغول، هم وغم. لذلك يا إخوة تأمل هذا الحديث النبوي، تجد أن حيازة الدنيا الحقيقية إنما هي لعامة البشر، لعامة البشر حيزت له الدنيا. أختم بهذه القصة. جاء رجل إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان قد بعثه عمر معلما وقاضيا في الكوفة، فقال له يا أبا عبد الرحمن ألا تكلم لي الأمير فيعطيني عطية؟ قال بلى، أتوسط لك بالخير، أكلمه يعطيك أرضا تبني عليه بيتا، أو قال أكلمه يعطيك دارا؟ قال عندي دار. قال أكلمه يعطيك مالا تتزوج؟ قال عندي زوجة. قال أكلمه يعطيك مالا تشتري دابة تركب عليها تروح تجي؟ قال عندي دابة. قال أكلمه يعطيك مال تجيب لك خادم؟ قال عندي خادم. قال يا هذا إن إذا كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك هذه الأربع كنا نعده مليكا من ملوك الدنيا. طيب حنا حجر شن نقول إذا ابن مسعود يقول الشكل؟ احنا شن نقول؟ احنا عندنا أحدنا أدنى واحد عندنا اليوم عندما لم يكن عند فرعون، شو رأيكم؟ والله فرعون كان إذا بيروح مكان مسكين يأمر الناس يشيلونه فوق كتوفهم، وانت تدك سلف كنت بش فرعون يحس بالحر شو يسوي؟ يأمر العبد اللي عند راسه والعسكري يهف عليه، شو استفاد؟ حرارة على حرارة، انت تدق الدق ويجيك البراد المكيف، صح ولا لا؟ فرعون يشتهي العنب في الشتاء ما يجد، صح؟ طيب انت تبي العنب في الشتاء في الصيف في ليل في نهار، الدك سلفك تروح شو يسمونها الجمعيات، ها احنا نسميها جمعيه، تروح الجمعيه تحصله عجل. نعم والله اننا غارقون من اخمص اقدامنا الى شعر رؤوسنا في نعم الله، فمن لم يشكر يخشى عليه من ذهاب النعم، إما على وجه الخصوص وإما على وجه العموم. فإن كان الكفران خاصا جاء العقاب خاصا، وإن أصبح الكفران عاما جاء العقاب عاما، ووعد الله حق لا خلف فيه، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يرزقنا وإياكم العافية، وأن يرزقنا وإياكم العافية، يرزقنا وإياكم العافية، وأن يحقن دماء إخواننا المستضعفين في غزة، وأن يحفظهم بحفظه ويكلأهم برعايته، وأن يجعل لهم سببا ومددا. ونسأل الله عز وجل أن يهلك عدونا وعدوهم، وأن يفرق جمعهم ويشتت شملا اليهود الغاصبين والصائنة المعتدين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل يا شيخ. نعم. الشيخ يسأل يقول ما توجيهكم لمن استغل هذا الموقف في الطعن في الحكام؟ نسأله سؤالا، لو كان هذا الرجل في عهد تعذيب عمار بن ياسر وأبيه وأمه حتى وصل الأمر أن الكفار قتلوا أمه وأباه أمامه، والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن العشر المبشرين بالجنة كلهم موجودين، هو يقول له فقط صبرا آل ياسر، هل كان يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخذلان؟ ولي الأمر قد يرى شيئا لا يراه أحدنا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله نظر ولي الأمر أوسع من نظر غيره، سواء في السلم أو في الحرب، سواء في النصرة أو عدمها. أنا بسألكم سؤال، لما جاء أبو جندل، أبو بصير جاء مجندلا بالحديد في يديه وفي رجليه، هرب بطريقة الزحف وبطريقة الخطوات المتقاربة على القدمين حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد عاهد النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة عهد أن من جاء من المسلمين يرده إليهم، فجاء أبو بصير. هذه أول المحنة والابتلاء، هنوقعوا العقد. جاء أبو بصير فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسهيل بن عمرو ولم يكن قد أسلم: هب هذا لي. قال: لا، هذا أول الشر، والله لأسحبنه وأجرنه، يسحب ويجر قدام المسلمين وهم قرابة 1400 إنسان مذلول مربوط اليدين والرجلين، يجي واحد يقول هذا خذلان للصحابة، خذلان لهؤلاء المستضعفين، هذا ما يفقه. وإنما الواجب أن نقول نظر ولي الأمر، وهو النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك الزمان، أوسع من نظر غيره. فولي الأمر قد يرى ما لا تراه أنت، أنت تجي عند الإشارة طالع يمين ما في أحد، طالع يسار ما في أحد، طالع قدام ما في أحد، تقول ليش إشارتي حمراء؟ أنت بس تنظر لنفسك، ليش الإشارة مخضرة؟ أنت تنظر لنفسك، أنت ما تنظر للمصلحة العامة، وإن نظرت فنظرك ضيق. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يروح ينشرونه في التويترات والواتسابات، ليش الحاكم ما يسوي كذي؟ ليش الأمير؟ أنت منو عشان تحكم على الحاكم؟ ليش العالم ما يقول كذي؟ ليش العالم يقول كذي؟ أنت منو عشان تحكم على العالم؟ الله يقول أذاعوا به، ينشرونه. لا تنشر، لا تروح لإذاعات مونتي كارلو بي بي سي وما أدري الجزيرة ولا العربية ولا ام بي سي، لا هذا ليس طريقة أهل العلم ولا طريقة المؤمنين الصادقين. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني أمر عام يتعلق به أمن المجتمع أو خوف المجتمع، يتعلق به مصلحة المجتمع أو مفسدة المجتمع، أنت وش دراك الآن أن ولي الأمر لو أمر بالحرب مع غزة، أنت وش دراك أن أول من سيخذله أقرباؤه ومن حوله ممن يظهر الصداقة ويظهر القرب سيخذله؟ وبعدين، وهذا حصل، هذا حصل، من يقرأ التاريخ يدرك هذا ويفهم هذا. فنظر ولي الأمر أوسع. لذلك أنا أنصح أن لا نجعل أنفسنا حكاما على الحكام، حكاما على العلماء، لأن الله يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولو الأمر باتفاق المفسرين، باتفاق لا يخرج عن أمرين: الحاكم أو العالم. الحاكم في الأمور الدنيوية مما فيه مصلحة من حرب أو قتال أو صلح أو مصالحة أو إعطاء أو منع أو إلى آخره، وفي الأمور الدينية العالم يقول هذه سنة، هذه بدعة، هذا واجب، هذا جائز. فنصيحتي أن نبتعد عن إظهار أنفسنا قضاة وحكاما ومسؤولين وكأننا عندنا من المسؤولية أعظم منهم. سأقول لكم فائدة، والله لو أن رجلا من المسلمين مات مخذولا واقعيا وكان بإمكان المسلمين من الولاة أن يعينوه فلم يعينوه، لن يسألك الله أنت وأنت لا حول لك ولا قوة لما لم تنصر. سيسألك الله ماذا فعلت أنت فيما تقدر عليه، دعوت ولا ما دعوت؟ سألني واحد من الناس يقول الحاكم عندنا ما أدري من أي بلد هو، يقول الحاكم عندنا ما أمر بالقنوت لأجل غزة، نقنص. ليش تقنص؟ هو أحد منعك من الدعاء؟ أدعو وانت ساجد، أدعو وانت تصلي، أدعو بين الصلوات. أحد منعك من الدعاء؟ هو متوقف على القنوت؟ هو متوقف على القنوت. وإنما القنوت صورة جمعية لإظهار إيش؟ التعاطف الجمعي للمسلمين مع المسلمين. فإذا لم يكن ثم أمر جمعي فالأمر الانفرادي لا أحد يستطيع أن يمنعك. فنصيحتي لزوم طاعة الحكام والبعد عن التشنيع عليهم، فوالله لا تدري لعل هناك خطط سرية لإقامة ثورات في دول إسلامية آمنة، ما تدري أنت. فإنهم والله كما أخبر الله عن بعض الكفار يمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا ليل والنهار يعملون. تحسب أنهم نايمين؟ لا. إذا أنت تخطط حق باكر والدولة تخطط حق 5 سنوات أو 10 سنوات أو 20، هم يخططون حق 50 سنة. واللي قرأت ما يسمى ب يعني الخطط الصهيونية مثل ما يكتبه مؤسسة براند، فيعرف أنهم يخططون ل50 سنة بعد. مهما خططوا احنا أهم شيء نقوي علاقتنا بالله عز وجل دينا، ونناصر ولاة الأمر دنيا، خلص لن يجدوا سبيلا. فأنصح نفسي وإياهم إلى عدم التشويش على ولاة الأمر، بل في هذه الفتن الحث على السمع والطاعة لولاة الأمر، فإنهم أعلم بمصلحة البلد، مصلحة العباد والبلاد. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.